إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أجعل مالي كله لليتامى والفقراء وذلك لعقوق أولادي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن ابتلي بعقوق أولاده فعليه أن يصبر على هذا الأذى، لأن هؤلاء الأولاد ارتكبوا كبيرة من الكبائر، خالفوا كتاب الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين والانصياع تحت أوامر الشرع الشريف، ثم عليه أن يسعى في توجيههم إلى الصواب من أهل العلم وغيرهم ممن يعني يصح لهم أن يقفوا معهم وأن يجلسوا معهم وأن يبينوا لهم خطورة العقوق والعياذ بالله، حيث أن الشيطان اللعين يسوقهم إلى جهنم ويحرق وحرمانهم من الميراث يزيد المشكلة، يزيدهم في الألم والمشقة، ولكن الصبر والتوجيه من الوالد الكريم ومن غيره عل الله يمن عليهم بالتوبة في أثناء حياته أو بعد وفاته، ويكون هذا المال الذي يرثونه إن شاء الله مما يعينهم على الطاعة. ولا مانع أن يتصدق الأب بثلث ماله في أي جهة من جهات الخير. وقد رأينا أن الفقهاء عليهم الرحمة قد اختلفوا في من تصدق بجميع ماله، هل يجوز للشخص أن يتصدق بجميع ماله أم لا؟ من الفقهاء من يرى أنه يعني يخرج الثلث فقط إذا تصدق، إذا نذر الشخص أو إذا يعني هم أو إذا عزم على أن يتصدق بجميع ماله، فماذا يفعل؟ يعني يجزئه الثلث. يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص حينما يعني أراد أن يتصدق بماله وليس له إلا ابنة ترثه، ابنة واحدة، سيدنا الرسول يعني قال لا، ثلثي ما يملكه لا، الشطر أي النصف لا، الثلث أجازه، الثلث والثلث كثير. فهذا يدل يعني على أن الشخص طالما أن له أولاد ويعني صحيح عندهم يعني جريمة والعياذ بالله وهي العقوق. وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه بعض الصحابة ببيضة من ذهب سأله يعني عما يملك، قال لا أملك غيرها، ردها في يعني استنكر أن يتصدق الإنسان بكل ماله وأن يترك أولاده بدون مال. فنقول لهذا الأب الكريم يعني اترك المال وادعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، والله تعالى بفضله وكرمه قد نص في آيات المواريث والسنة الشريفة بيانات ما يتعلق بتوزيع التركة عموما. فحينما يعني نتصرف في أثناء الحياة في الأموال بهذه الصورة، معنى ذلك أننا أيضا نصادم النصوص الكريمة من القرآن الكريم والسنة الشريفة. فالمال لله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتوزيعه، وما علينا إلا يعني أن نوجه الأبناء وأن نصبر عليهم وأن نستخدم الوسائل التعليمية والأقارب يعني من ذوي القربى، كل ذلك لبيان مساوئ يعني العقوق والعياذ بالله. وإن شاء الله هذه الوسائل ستأتي بنتائج طيبة ويعود الأولاد إلى يعني السيرة الطيبة الحسنة والإحسان والطاعة إلى الوالدين. هذا وله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع جاد حسين أحمد من مدينة طنطا، يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن بيع يسمى ببيع السلم وبيع الأجل، فما الفرق بينهما وما هما؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بيع السلم أو السلف هو بيع آجل بعاجل، وذلك بأن يبيع شيء غير موجود وقت العقد ويقبض الثمن في الحال، ومن ذلك أن يبيع المزارع محصوله كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين يتفق عليه وقد رخص الشارع فيه، وإن كان المبيع معدوما عند البائع وقت العقد. هذا يسمى ببيع السلم؟ هذا يسمى ببيع السلم، أن يبيع الإنسان آجل شيء غير موجود وقت إبرام العقد بعاجل ويقبض الثمن في الحال، كما وضحتم كمحصول الفول والقمح قبل أن ينضج. نعم، وقد رخص الشارع في هذا البيع وإن كان معدوما كما قلنا عند البائع، وذلك استثناء من القاعدة التي تشترط أن يكون المعقود عليه موجودا وقت التعاقد حتى تتحقق شروط العقد. وعلى ذلك هذا البيع وهو بيع السلم، هل هذا البيع جائز فضيلة الدكتور؟ هو جائز على سبيل الاستثناء، وعلى ذلك فيجوز للمزارع أن يتعاقد على بيع كمية معلومة من القمح مثلا أو الفول بالثمن الذي يقبضه من التاجر الذي يشتري هذا الشيء في مجلس العقد، وعلى أن يسلم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعينين للتسليم، ويجب أن يذكر في العقد ما يفيد بيان نوع القمح وصفته ومقداره ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض، بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع. فمتى توافرت هذه الشروط في هذا البيع كان بيعا صحيحا وجائزا شرعا. أما البيع بالأجل فهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا، فهذا بيع جائز أيضا، إذ أنه يجوز في البيع شرعا أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لأجل معلوم. وأخيرا نقول للسائل ولمشروعية السلم حكمة ظاهرة، وهي إن الناس في حاجة إليه، فرب إنسان يملك المال في الحال ولكن له حاجة إلى سلعة في وقت آجل، وآخر يحتاج إلى مال في الحال وبه مقدرة على تسليم تلك السلعة في ذلك الوقت المؤجل، فكان في مشروعية السلم دفعا للحاجتين، حاجة المسلم وحاجة المسلم إليه، فلذلك رخص الشارع في هذا التعامل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.